وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا في كتاب الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. المسألة التاسعة: التعزية حكمها وكيفيته. والتعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنهم صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه، ويستحضرهم وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية، وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع. ومنها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. اكتب عندك: روى الترمذي بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي. روى الترمذي بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. نعم، موجود الحديث؟ طيب، جزاك الله خير يا أحمد. هنا اللي نريد أن ننبه عليه: كنا نعد الاجتماع أو الجلوس إلى أهل البيت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. أخطأ خطأ فادحا من ظن أن الحكم هنا للأمرين مجتمعين. يعني إيه؟ قال لك لو إحنا اجتمعنا لأخذ العزاء ولم نصنع الطعام فليس فيها شيء. طب لو إحنا اجتمعنا للطعام ولم نأخذ العزاء فليس فيها شيء. هذا كلام باطل تماما. اللي قال هذا الكلام هو الذي قال فيما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي موسى الأشعري أو أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال لك الأربعة مجتمعة يبقى حرام، أما المنفرد ما يبقاش حرام. هذا من الضلال البين، هذا من الضلال البين. فيخوانا الله يبارك فيكم، والمسألة المآتم وهذه الأشياء شاعت وانتشرت في بلاد مصر انتشارا يعني كثيرا، نظرا لقلة الدعوة وبيان بدعيتها وحرمة فعلها وعدم الجواز للمشاهدة والمشاركة. لذلك بقرأ مرة في فتاوى دار الإفتاء المصرية، والفتوى دي كانت في سنة 1700 و1000، الشيخ محمد بخيت كان مفتي الديار وقتئذ. حصل السؤال إيه؟ أن رجلا مات له ميت، فاستدعى فقيها ليقرأ له القرآن، ولم يشترط ويتفق معه على الأجر، فقرأ الفقيه ثلاثة أيام، فبعد أن فرغ من القراءة قام الرجل وأعطاه مالا، فأبى الفقيه وأراد أكثر من ذلك. كويس، فماذا يصنع؟ هل يعطيه أكثر من ذلك ما أعطاه، أم أنه يبقى على ما أعطاه إليه؟ فكان الجواب من الشيخ محمد بخيل، قال: وأما ما فعله الرجل ويفعله الناس من استئجار قارئا أي فقيا يقرأ القرآن للميت والاجتماع للتعزية فمحرم، يأثم الآخذ والمعطي. فتوى الديار المصري، وممكن أجيب لك رقم الفتوى مسجل عندي. عشان كده بيقول إيه؟ ينبغي على كل مفتن أفتى أن يستعرض فتاوى من قبله من أهل العلم، حتى لا يقع الناس في حيرة وارتباك. يعني سئل هذا السؤال وسمعته بأذني في محطة القرآن الكريم، نفس السؤال بالضبط، فكان الفتوى من الرجل كلام يعني غير منضبط، وخلاصته حلال لا بأس به، وأن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ماذا يصنع عامة الناس؟ يبقى إذن أنا رجل أنت في مصدر الفتوى وتفتي، عندك سلفك من أهل الإفتاء على مدار مثلا قرن من الزمان، لما لم تستعرض فتواهم حتى لا تخرج بفتوى تخالف ما أفتوا به وكانوا على درجة من العلم ما وصلت أنت إليه. يعني ما الحكم الشرعي إذن لو أننا طبعنا هذه الفتوى برقمها من دار الإفتاء ووزعت على القوم حتى يعلم الجميع حقيقة الأمر؟ يبقى بناء على ذلك هذه المسألة يا أخوان، أعني الله يبارك فيكم مسألة المآتم وإقامة المآتم في مصرنا واستئجار قراء يقرؤون القرآن، هذا الحكم بدعة باتفاق، ويأثم الآخذ والمعطي باتفاق، ومسألة إن خير ما أخذتم عليه أجرا هذا ليس موضعها، لأن هذيك في الرقية، في الرقية. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخذتم عليه أجرا إن خير ما أخذتم كتاب الله، وما يدريك أنها رقية. ثم قال: اقسموا بينكم واضربوا لي معكم بسهم. أما إقامة المآتم والاجتماع للتعزية بعد الدفن هذا من البدع المحرم، ولا يحل لأحد أن يشارك مهما كان الذي مات، ولا يحل لأحد أن يذهب إلى هذا المكان تحت دعوة الوعظ والإرشاد. وهذا للأسف نراه كثيرا من بعض الوعاظ، يذهبون ويستغلون المواقف ويذكرون الناس بشرع الله، هذا لا يحل لك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولابد أن تسلك مسلكا شرعيا قبل أن تقع في هذا المكان. لذلك إخواني نريد منكم إن شاء الله، وخاصة الذي أسعده الله وشرفه بالدعوة لدين الله عز وجل، أن ينبه على هذا الأمر، واحذر أخي المسلم وضع نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجم الكبير وسنده صحيح: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. مضبوط، يعني هملك الحديث تاني، ولكن أقصد إيه؟ ما تجملش، فلعل يكون من أهل بلدك أو من جيرانك قارئا أو بتاع فراش، واخد بالك؟ فأنت لو تكلمت ستقوم قيامتهم عليك، دعهم يضربون رأسهم في ألف جدار. الحكم الشرعي فيه؟ ألا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. يعني إذا صدعت بالحق، الصدع بالحق لا يقرب من الموت ولا يباعد من الرزق. ليه؟ لأن الموت مكتوب أجله والرزق مكتوب مقدار، يبقى ما فيش داعي أبدا. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. لعمة الوعاظ ولا أقول إن فين؟ لكل الناس. ألا يمنعن رجلا رجلا هنا نكرة تفيد العموم والشمول سواء وعد أو غيره. تمام، أنت ممكن تكون في محل معين ولست من الوعاظ وتصدع بالحق، ولكن أمامك رجل هبته، هذا لا يحل لك، لأن الإنسان ينبغي عليه في حياته أن يكون هدفه الأسمى مرضاة الرب عز وجل لا رضا المخلوقين. فمسألة الاجتماع للتعزية، والمعني بالاجتماع للتعزية أي بعد الدفن، أما قبل الدفن فلا بأس بالاجتماع حتى يتسنى للجميع أن يشاركوا في الجنازة والصلاة والغسل وغير ذلك. أما فرغنا من الدفن وأغلق عليه القبر وتم تطبيق السنة بالدعاء له، بعد ذلك ينصرف كل إنسان إلى شأنه. هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. أيضا ما يفعل في بعض البلاد بعد الفراغ من الدفن، يقف بعض أولياء الميت في الطريق أمام المقبرة أو بعدها بقليل، يقفون ثلاث أو أربع ويمر عليهم جميع من حضر الجنازة ويصافحهم ويقول لهم بعض الكلمات أعظم الله أجرك إلى غير ذلك. هذا لا يجوز، وهذا من البدع أيضا المحرمة في شريعة الله. طب والعمل إيه؟ تم الفراغ من الدفن، كل ينصرف إلى شأنه. طيب المصيبة جلا والأمر خطير، خلاص يعني بعض الناس وعلى قدر ضيق جدا، يعني مثلا هب أن الذي مات ابن أخيك ومات في حادث مروع وأخوك يعني يكاد أن يكون سيتتلف نفسه، لا بأس أن تذهب أنت تجلس معه في الظهر، تلقي عليه بعض الكلمات، تصبره، تذكر له بعض الوقائع لعل هذا يجعله. أما يذهب بقى مجموعة، تم هي المآتم بدأت من هنا. يعني أنت لو نظرت إلى الديار المصرية لما فتحت في عهد عمر بن الخطاب وفتحها عمرو بن العاص، لنتخيل جميعا أن البلد كانت مستقيمة على شرع الله، وهذا لا شك فيه في عهد عمر وفي عهد عثمان وعلي إلى غير ذلك والخلافة العباسية والأموية. هل يا ترى السؤال بقى، البدعة لما بدأت كما هي الآن أم بدأت بالتدرج؟ الله يبارك. يبقى بناء على ذلك لما نقول كنا نعد الاجتماع أو الجلوس لأخذ العزاء، العزاء مجرد أنه يجلس وفي نيته أن يأتيه الناس، هذا الجلوس من البدع المحرمة. طبعا هنا بعض الناس بيلقي بعض الشبهات أو بيحتج ببعض النصوص يعني لا وزن لها ولا قيمة، يعني الناس غرب جايين ونصنع ماذا ونفعل ماذا، كل هذا يقولنا كلام ليس له وزن ولا قيمة. طيب مثلا افترض مثلا مات لك ميت وجاء أقوام من جيرانك ومن أقربائك من خارج البلدة، طيب ما هو انت ما انتش لوحدك في القرية، لك أقرباء ولك أصدقاء جاءوا وما استطاعوا أن يرجعوا مثلا لبعد المسافة أو لمشقة السفر، خلاص الأهل والجيران يأخذون كل واحد واحدة ويذهبون إلى البيت يستريح ويطعمه الطعام وينتهي الأمر على ذلك. أما أن نجتمع في مكان معين كما يحدث في قريتنا وفي كثير من القرى، نجتمع في مكان معين ويأتون بقارئ، بدعة ولا شك، والأجر الذي يأخذه القارئ اسمعوها من أكل الحرام ويأثم من يعطيه. طب لو أنهم جلسوا بدون قارئ وجابوا مسجل يقرأ ما صنعنا شيء، البدعة قائمة كما هي. طب لو جلس الرجل في بيته أو أمام البيت وتوافد عليه الناس لا يحل له، طب ماذا يصنع؟ أولا ابتداء هذا الأمر لكي ينتهي سيحتاج منا إلى مشقة عظيمة، بل سيحتاج منا إلى جهد عظيم، لأن الناس جميعهم ألفوا هذا الأمر، ده مشكلة وبس، وأصبح كثير من الناس دعا له سببا وإن كان سبب محرم للاقتياد، عندك بتاع الفراشة وبتاع الإنارة وبتاع القهوة وبتاع الكراسي كتير، ده خلي القارئ بقى لوحده واخد بالك، ممكن يكون قارئ ويكون وراها مثلا طائفة معينة ممن يعني يلحنون له، فأصبح لما تكلم أنت في هذا الأمر ستفاجأ ويفاجئك أقوام كثيرون، وأقل ما يقولونه في حقك هذا الرجل يقطع أرزاقنا، فلابد أن توطن نفسك على التحمل مهما اتهموا ومهما قالوا في حقك، دولك كده بالضبط طنين ذباب لا يحرك فيك ساكنا ولا يغير منك شيء، ولكن الأمر يحتاج إلى كسر التنبيه. كسر التنبيه يعني كما قلت لكم قبل ذلك أن مهمة الداعية أمران اثنان. الأمر الأول أن يعرض شرع الله كما نزل. الأمر الثاني أن ينبه ويحذر من المخالفات التي يقع بها الناس، وأعظم المخالفات البدع، ويليها الكبائر ثم الصغائر إلى غير ذلك. يبقى لابد أن نتكاتف فيما بيننا في مسألة المآتم. طيب، هل يجوز الذهاب من أجل التعزية فقط؟ طالما أنه جلس لأخذ العزاء فلا يحل لك الذهاب. طب أنا ما حضرت الجنازة وما عزيته في أبيه وهو بيني وبينه صداقة، خلاص انتظر حتى تقابله في المسجد، في الطريق، في أي وقت عزيه. طب ما القول في قوله لا عزاء بعد ثلاث؟ حديث مكذوب، لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم، هذه المسألة يكون لها حظ وافر في دعوتنا وفي مجهودنا، حتى يعني نحاول وما ذلك على الله بعزيز القضاء على هذه البدعة، وهي بدعة محرمة مقيتة انتشرت في بلادنا ولا وجه لها من الأدلة الشرعية ولا سند، ولا يلتفت إلى دعاة السوء، دعاة الفتنة، دعاة على أبواب جهنم، بالقول بأن ليس فيها شيء بل هي بدعة محرمة بإجماع أهل العلم. نعم. نعم. لا مش كده، هنا يسأل عن قول جرير بن عبد الله كنا نعد. هذه الكلمة إذا صدرت من صحابي بتأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعد، أي كان الصحابة يعدون الجلوس لأخذ العزاء من النياحة. أيضا نريد دليلا ولو واحدا من السنة العملية عن خير البرية أو عن سلف الأمة أنهم اجتمعوا لأخذ العزاء أو قرأوا شيئا من القرآن وأهدوا ثوابه للأموات، هذا لا يوجد. لذلك المعتمد والذي عليه الأدلة أن قراءة القرآن من الأحياء وإهداء ثوابها لمن مات بدعة ولا تنفع الميت بشيء، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. والدليل على صحة قولنا ما قرره علماء الأصول من القاعدة الفقهية العظيمة، وهي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه السنة وفعله البدعة. أرجو أن تكتب هذه القاعدة لمن لم يحفظها، أما من يحفظها فأعانه الله. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه السنة وفعله البدعة. فإن تركه السنة وفعله البدعة يعني إيه؟ شيء النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع الوجود المقتضي لفعله، يعني ينبغي أن يفعل وما فيش موانع، فلما تركه مع تحقق هذين الأمرين وجود المقتضى وذهاب المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. طيب، إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على الأمر الذي نتكلم فيه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل وصفه بالمؤمنين رؤوف الرحيم بنص التنزيل، وهو من أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يقرأ شيئا من القرآن على الأموات ويهدي ثوابهم إليه مع أنه أرحم الخلق بالخلق؟ يبقى المقتضى موجود وهو رحمة الميت. طيب المانع، ما فيش مانع، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنعه؟ فلما لم يفعل مع ذهاب المانع ووجود المقتضي دل على أن الفعل بدعة والترك سنة، دل على أن الترك سنة والفعل بدعة. مفهومة يا أخوانا المسألة دي؟ تفضل يا شيخ. فترة العزاء يا شيخ مفتوحة، مثلا ما يقبلش أهل الميت مثلا بعد أسبوع يعزيهم ولا ما احنا قلنا الأصل في ذلك تعزيه إذا مات له ميت. متى أعزيه؟ بعد الدفن أو قبل الدفن لا بأس، ولكن هل هناك فترة زمنية محددة لا يحل لك أن تعزيه بعدها؟ الجواب لا يوجد. وقلنا حديث لا عزاء بعد ثلاث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل شهادة. نعم يسأل أخونا عما رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص أنه قال فإذا فرغتم من دفني فاجلسوا عند قبري قدر ما يذبح جزور ويوزع لحم أأنس بكم. هذا الأثر وإن صح عن عمرو بن العاص إلا أنه ليس فيه حجة. لما؟ لأن قول الصحابي في المسألة التي لم يرد فيها دليل حدة أم غير حدة، حدة بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب، الشرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة، الشرط الثالث ألا يخالف نصا عن صحابي. والمتأمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث ذلك، هذا لم يرد، بل كانوا إذا دفنوا خلاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال إذا مات ابن آدم قطع منه دون إلا من ثلاث الحديث وينصرف الجميع. أما لم يرد قط على حد علمنا أنه بعد الفراغ من الدفن كان يجلس البعض عند المقبرة سواء بقى يدعو أو يستغفر أو يقرأ القرآن، هذا كله لم يرد. أيضا مسألة التلقين بعد الدفن الذي يفعلها المبتدعة ويقول يا فلان ابن فلانة ولا بد أن يسميه باسم أمه إذا جاءك ملكا إلى غير ذلك، هذا كله إخواننا من البدع المحرمة في شريعة الإسلام. وإن كان بعض أهل العلم أجازها فالقول فيها للأدلة الشرعية وليس لقول أهل العلم. فالصواب أن نقف حيث وقف الدليل الشرعي سواء من السنة القولية أو من السنة العملية. وكل ما يحدث في مصرنا من قراءة قرآن ومن تلقين للأموات ومن مكث عند القبر ومن زيارة النساء للمقابر في أيام الأسبوع لا شك أن كل هذا من البدع المحرمة التي يعني تستوجب علينا ولكل من يدعو لدين الله أن يشمر عن ساعدي الجد ويكثف الدعوة في هذا الأمر، لأن هذه الأمور لها ما بعدها من بدع ومن أكل الحرام. نعم اتباع النساء للجنائز. عند البخاري وغيره من حديث أم عطية قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه ولم يعزم عليه. خذوا بالكم كلمة ولم يعزم علينا، هذا فهم أم عطية للحديث كويس. مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال ولا أعزم عليكم في النهي، لا ده هذا فهمها من قرائن الحال. طيب المعتمد أن فهم الصحابة للنص يقدم على فهم غيره، نعم هو ده المعتمد، ولكن تعالى للسنة العملية. نبينا صلى الله عليه وسلم مكث كم سنة على وجه الأرض نبي ورسول؟ 23 سنة مظبوط. نبئ 40 ومات عن 63 صلى الله عليه وسلم. نريد ممن يقول بجواز أو بمشروعية اتباع الجنائز للنساء أن يأتي بحالة واحدة خرجنا نساء الصحابة خلف الجنائز، لم يرد مطلقا، ما نريد دليلا على ذلك. فكلمة نهانا الأصل فيها للتحريم، فلا يجوز للمرأة أن تتبع جنازة رجل قد إلى المقبرة، بل إذا ذهبت فهي عاصية حسبها من الشر الاختلاط. وأيضا هناك بعض الأحاديث التي وردت في التحذير ولكن للأمانة العلمية أحاديث ضعيفة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أتحملن في من يحمل؟ قلنا لا. أتدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. ولكن للأمانة هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد اتباع الجنائز هذا من المحرم في دين الله للنساء. نعم. وقت من المعارضة كده لو ومن يقول غير ذلك، يعني هب أنني واعظ في بلدة، واخد بالك، والبلدة تقوم بعمل المات، إن لم أتكلم عنها أتكلم عن أي شيء. لذلك يعني في قريتنا قل أن تمر علي موعظة إلا وأعرج على هذا الأمر، لأن عندنا في قريتنا للأسف 4 من القراء، فهذا يساعد على انتشار البدعة، وطبعا العداوة التي بيني وبينهم لا يعلمها إلا الله. أنا بستشهد لما أكثرت الكلام قال قائلهم طب الشيوخ التاني ما بيكلموش ليه؟ الإشكال هنا، يعني مش معنى هو اللي بيتكلم لوحده، تم فلان وفلان، وعدوا بقى بعض إخواننا من الدعاة ممن ينتمون إلى وزارة الأوقاف، ما تكلم أحد منهم قط. طب ما هذا بيأثر على الدعوة، بغض هذا لا يفت في عضدنا ولا يقلل من دعوتنا، ولكن بيبقى تأثيره على العامة فيه شيء من عدم الاهتمام، لأن العامة ما يعرفوش أنت مين، ولا يعرفون أصل دعوتك ولا الأدلة الشرعية، هو يسمع منك حلال أو حرام. فإذا وجد رجلا أكبر منك حجما وأعظم منك بطنا وأطول منك لحية ولم يتكلم ما تكلم به سيشك في كلامك. ومن أجل هذا نقول دائما كلما كان التكاتف في بيان المنكرات دعوة رجل واحد والكل يتكلم فيها بكل تأثير على عامة الناس. ولكن لا شك أن هذا أمر يأثم فيه غاية الإثم، لأن المهمة الأساسية المنوطة بالدعاة تحذير الناس من البدع ومن المحرمات وبيان الشريعة كما أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بقى أن هو يخشى كذا ويخشى كذا، دي مسألة تانية خالص تتلافى مع أبجديات الشريعة. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. نعم. لا لا لا يجوز، حديث لا يصح، لا لا يصح، أصلا ممكن تتكلم فيه بعض الناس ينتقد عليك ويقول لك حديث ضعيف. لا نعم، لا هذا أخونا بيسأل عن الإعلان عن الميت في المسجد بإعلام الناس، الأصل فيه أنه ليس من نعي الجاهلية، بمعنى أن يعلن مات فلان ابن فلان فقط، ويعلن عن موعد الدفن، أكثر من هذا لا يحل. أما أن يقول والعزاء في الصدر بكذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إن كانت امرأة فيذكر اسمها وينسبها إلى رجل واحد، أما إذا نسب الرجل وأتى بكل الأقارب هذا من نعي الجاهلية، هذا من نعي الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. نرجع الكتاب، فضل شيخ. ما هو اللي جه علشان أصدقاء ابنه أو أقارب ابنه لم يأتي لله، انتبه، مظبوط. نعي الجاهلية حاصله إيه؟ كانوا ينعون الرجل ويذكرون مآثره ومفاخره، ومن جملة المآثر والمفاخر الحسب والنسب، خاصة بقى إيه؟ إن كان مثلا بعض أقربه لهم مناصب مثلا، يقول لك وعميد عائلة مش عارف إيه إلى غير ذلك، هذا من نعي الجاهلية المحرم ولا يجوز. رجائي الله يبارك فيكم أن تهتموا بهذا الأمر في دعوتكم، وأرجو ألا تأخذك في الله لومة لائم أبدا، اصدع بالحق والله يتولك. ايش خطف؟ جلس ايه؟ جلس بعد دفن الميت، جلس بعده بدعة مباحة، جلس لأخذ العزاء، لا لأخذ العزاء، جلس مقدار الجزور في على على ال لا والله الذي أراه الفعل ليس بمشروع، لا يجوز، هذا هو الصواب، لم يدل عليه دليل الخطأ. أما فعل عمرو بن العاص أو قول عمرو بن العاص لم يتابع عليه أحد على حد علمي، أنا أتكلم بما أعلم، أما كان عند أحد منكم علم فعلى الرحب والسعة. معي مشيخ. يقول الاجتماع للتعزية في مكان العزاء في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. عملوا الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء. لحديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع على أهل بيت أهل الميت وصناعة الطعام بعد دفنه من النياحة. طبعا هنا بيحتج البعض: اصنعوا لآل جعفر طعام. هذا البعيد عن الاستدلال خالص. يعني بالضبط أنت لك جار أصابه ربنا عز وجل بمصيبة الموت والمصيبة جلل، ومن شدة حزنهم ما تفرغوا لصناعة الطعام. من السنة أن تصنع لهم طعاما وتذهب به إليهم ليأكلوا، وإن كانوا مثلا نسوة تجلس امرأتك أو ابنتك تأكل بينهم، وإن كانوا رجالا تجلس أنت تأكل بينهم فقط. لا نوسع، لأن في بعض البلدان الموضوع غير كده خالص، الموضوع بتوسع في بعض البلدان. لا، هذا ليس من السنة، بل السنة نصنع لهم طعام ونذهب به إلى بيوتهم إن كان الأمر يشغلهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أتاهم ما يشغلهم. طبعا الوقت الحاضر مش كده، الوقت الحاضر بيكون الرجل مثلا مات ويبدأ أهل البيت يصنعوا الطعام، يعني ما فيش حزن ولا حاجة معايا. يبقى في هذه الحالة ما ينبغي أن يفعل هذا، وينبغي يا أخواننا الله يبارك فيكم عند البدع أن نتعامل بحزم وبشدة ليس فيها عواطف ولا هوادة، فالأمر أمر دين. يقول: تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس، وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به، ويحصل في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي، ويحرم الندب والنياح وضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كقوله: يا ويلاء يا ثبورا وما أشبه ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جراب. هذا آخر باب الكتاب الجنائز، وطبعا الكلام فيه موجز، ولكن ما ذكر إن شاء الله فيه غنية عن كثير. والذي أريد أن أنبه إليه دائما وأبدا أن الداعية إلى دين الله عز وجل، دي أخوانا بالأدلة الشرعية وبالواقع، كلما كان هدفهم مرضات الرب عز وجل والإخلاص سيجعل الله عز وجل في دعوته القبول. أما إن بدأ يتكلم ويعمل حساب للآخرين حتى لا يغضبهم فلن يفلح، لن يفلح. وليس معنى ذلك أنك تبحث عن العيوب، لا، عيب ظاهر منتشر وتكلم الناس فيه جهارا نهارا، خلاص ينبغي عليك أن تبين الحكم الشرعي. طب هذا الذي فعل العيب رجل به وبه ومن صفته كذا وكذا، وليكن ولو كان أعلى القول، أنا ببين حكم شرعي. كذلك في مسألة المآتم، لا يعني تدع نصب عينيك إلا مرضات الله، وهذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها وحديثها عند الإمام أحمد وسنده صحيح. لما تولى عثمان بن عفان الخلافة أرسل إليها وقال: يا أم المؤمنين، إني ابتليت بهذا الأمر فأوصني. عدوه بلاء. فقالت له: يا عثمان، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. يكفيك هذا. أنا بلتمس رضا الله، ولكن من التماس لرضا الله سخط علي الناس. جلش بالك، يكفيك الله مؤنة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، لن ينفعك. الكلام ده محفوظ ومعلوم، ولكن الإشكالية التي نفاجأ بها عند التنفيذ وفي الواقع، نجد التباطؤ والتكاسل والتهاون. لا يليق أنت ترضي الناس على حساب من؟ على حساب دينك. توهم وتخيل ستوضع في قبرك وحيدا، وما قدمته ستجده، وما داهنت فيه ستجد غبه في قبرك وفي أرض المحشر وبين يدي الله عز وجل. طيب، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.